الحمد لله، نحمده الحمد إليه بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا العنوان الذي يتعلق بالحديث عن عبيده وخدامه صلى الله عليه وسلم وكتابه وملائه، وصلنا إلى الحديث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم في المحاضرة السابقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله لحكمة أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يقال علمه فلان، حتى يعلم أن ما لديه من علم إنما هو علم يأتيه من الله مباشرة. ولذلك قلت لكم إن الأمية عيب في أي إنسان إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا أردنا أن نمتدحه قلنا النبي الأمي، وإذا أردنا أن نذم فلانا من الناس قلنا عنه إنه أمي. فالأمية عيب في كل الناس إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له إذا أراد أن يراسل أحدا أو أراد أن يرد على رسالته أحد. وقد حرص ابن عساكر على أن يجمع هؤلاء الكتاب، وقد ذكرنا منهم في المحاضرة السابقة اثنين من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هما أبان وأبي. ثم وقفنا عند الكاتب الثالث من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرقم ابن أبي الأرقم. وقلت لكم قد جاء ذكر أرقم ابن أبي الأرقم في مكاتبة كتبها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيها وأوصى فيها بعين ماء وقطعة أرض تكون لعظيم المحارب، وختم الرسالة بأن هذا ما كتبه أرقم وأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف من هذه الرسالة أن أرقم ابن أبي الأرقم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت واشتهرت رسالات هذه والتي كانت تتعلق بهذا المكان المسمى فخ. وقلت لكم فخ هذا مكان معروف في مكة، تذكرون هذا الكلام؟ فخ هذا مكان معروف في مكة، وقلت بيضرب به المثل، فيقولون لا مصيبة أعظم وأشد بعد كربلاء من فخ. ولذلك قلت لكم هذا المكان وهو فخ حدثت فيه فعلا مصيبة تلي كربلاء في الشدة وما إلى هذا، وفيها بلاء شديد للمسلمين. وقلت في تعتقدون، ونحن نريد أن نحصل هذه المعلومة سريعا، ما تلك المصيبة التي وقعت في هذا المكان وهو فخ؟ في الخلافة العباسية، تعلمون بعد انقضاء الخلافة الأموية جاءت الخلافة العباسية، وكما تعلمون أن خلفاء بني أمية كان لهم مشاكل مع آل بيت علي ومع علي نفسه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فبنو أمية كان لهم مشاكل مع علي وآل بيته من بعده. لما جاءت الخلافة العباسية أيضا كان هناك مشاكل بين بعض الخلفاء العباسيين وأيضا بعض أحفاد سيدنا علي من أولاد الحسن على وجه الخصوص. وأنتم تعلمون أن الخلفاء العباسيين كانوا بيحبوا يلقبوا أنفسهم بألقاب، الهادي والمهدي والمهتدي والمنصور، دي كلها مش أسماء، دي كلها إيه؟ ها؟ ألقاب، والمؤيد وهكذا. فهذه ألقاب كان الخلفاء العباسيون يحبون أن يلقبوا أنفسهم بها. في خلافة الهادي وهو اسم الحقيقي موسى، ولقب نفسه بالإيه؟ بالهادي، وكان أبوه المهدي، يعني أبوه لقب نفسه بالمهدي ثم جاء موسى هذا ولقب نفسه بالإيه؟ بالهادي، بالهادي. ففي خلافة الهادي، وكان هذا في عام 169 هجرية، لو قرأت كتب التاريخ اللي بتعتمد على ذكر السنين كالبداية والنهاية والعبر للإمام الذهبي وتاريخ الطبري وما إلى هذا، وكلها كتب تدون بالسنين، ستجد في سنة 169 هجرية حصل إني أحد أولاد الحسن وأحفاد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو الحسين ابن علي ابن الحسن ابن علي، أقول اسم تاني، الحسين ها ابن علي ابن الحسن ابن علي، يبقى الحسن كمان ايه بالنسبه له؟ ها الحسن ايه؟ جده. فاقول الحسين ابن علي ابن الحسن ابن علي. هذا الرجل لما تقرا ترجمته وتقرا تاريخه تعرف انه كان تقيا ورعا كريما جوادا، وتقرا له ترجمه طيبه في الكرم والجود وفي الزهد والورع، وقد تعرض لها كثير من كتاب التاريخ كالحافظ ابن كثير وكالإمام الذهبي وما إلى هذا، وتكلموا عن هذا الرجل وسيرته الطيبة. في خلافة الهادي في هذه السنة بالذات كان الحسين بن علي بن الحسن بن علي هذا كان موجودا في المدينة، في المدينة، وهو كان غير راضي عن خلافة الهادي ولا عن خلافة أبيه، وكان بيعتبر ان عارفين الخلفاء العباسيين دول خرج منهم من كان فاسقا ومن كان شاربا للخمر ومن كان كذا وكذا، وكان ليهم مفاسد كثيره. فخرج الحسين بن علي بن الحسن بن علي هذا، وطبعا بالطبع لم يعجبه امر الخليفه، وكان بيتكلم عن قصوده ويتكلم عن معاصيه وما الى هذا، واتخذ من المسجد النبوي مركزا له، التف حوله الناس وبدأوا يبايعوه وعظم أتباعه، وحدثت فتنة في المدينة، حتى بعض أهل المدينة لم يعجبوا تصرفه، وإزاي يتخذ من المسجد مقرا لنفسه ويبقى المسجد مبعث مشاكل وفتن، وحدثت فتنة عارمة في المدينة. وخرج من المدينة الحسين بن علي بن الحسن بن علي وذهب إلى مكة، والتف حوله في مكة الكثيرون وعظمت الفتنة، واللي حصل إن الهادي أعد جيشا وأرسله حتى يعني يثأر لنفسه وحتى يخمد هذه الظاهرة التي ظهرت. وخرج هذا الجيش لملاقاة الحسين بن علي بن الحسن بن علي وأتباعه، وكانت النتيجة أن قائد الجيش أعطى الأمان، التعبير واضح، أعطى الأمان للحسين بن علي بن الحسن بن علي ومن معه. فلما أعطاهم الأمان وكفوا أسلحتهم استمكن منهم، قطع رقابهم، خلص قاعد يقطع، فقتل عددا كبيرا كبيرا وما فر إلا القليل، لدرجة أنه بيقال أن يعني الأرض توارت من كثرة جثثهم، تبص ما تشوفش أرض، جثث جثث جثث جثث، وكانت مقتلة شديدة وخطيرة جدا، وحملوا رأس الحسين ابن علي بن الحسن علي إلى الهادي كما فعل بالحسين ابن علي نفسه، كما فعل بالحسين ابن علي نفسه، وخدوا الرأس بس وتركوا بقية الجثث، تركوها في الأرض في هذا المكان بقى اللي هو اسمه ايه بقى؟ فخ هذا، حتى جاءت السباع فأكلتها، يعني أصبحت جثث المسلمين مأكلا للسباع، وكانت مهزلة بكل المقاييس. ولذلك بعض كتاب التاريخ لما بيكتب فعلا بيقول لا أفجع ولا أشد بعد كربلاء من فخ. ودي كانت كربلاء كما قلت لكم كانت تتعلق بآل بيت علي، وكذلك فخ كانت تتعلق بآل بيت علي. وتقرأ يعني تفاصيل هذه الواقعة كما قلت في كتب التاريخ في أحداث سنة 169 من الهجرة. فطبعا الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كتب كتاب يتعلق بفخ هذا ذكرنا بهذه الواقعة، فأردت أن أذكرها لكم إن شاء الله تعالى. الأرقم ابن أبي الأرقم طبعا له فضائل، هذا كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وله فضائل في الإسلام معروفة، وبيقال طبعا أنه عاش حتى خلافة معاوية، يعني عاش الخلفاء الراشدين الأربعة جميعا وعاش حتى خلافة معاوية، وتوفي سنة 53 من الهجرة على الراجح، لأن في خلاف في سنة وفاته. لما بيجي يتكلموا عن فضائله بيذكر ابن عساكر هذا، وهذا شيء حدث فعلا وكان حق، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم، تعرفين إن قريش كانت تلاحقه، ولذلك كان يمكن بالنهار ويسير بليل، وهذه مسألة معروفة، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. فكان بيمكن بلايا كان بيروح فين؟ فكان من ضمن الأماكن التي توارى فيها في هجرته كان بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. وبيت الأرقم ابن أبي الأرقم كان موجود عند جبل الصفا، كان موجود عند جبل الصفا. وطبعا البيوت دي الآن توارت وتلاشت، فكان بيته موجود عند جبل الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ عنده، وهذا من فضله، وهذا مما يعرف له إن شاء الله أنه كان أمينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراه في بيته. ده مش كده وبس، وبهذا كان قد عرض نفسه للمخاطر، يعني لو علمت قريش لقطعته إربا، هذه مسألة معروفة. هو بيذكر له أو بيختم الحديث عنه الحافظ ابن عساكر بهذه الرواية، وأنا أريد لك أن تسمع، إنه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي، واسمع هذه الرواية، إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين والإمام يخطب كالجار قصبه في النار. اللي يفرق يتخطى الرقاب خلاص، وبعدين يجي بين اثنين قاعدين جنب بعض ويفرقهم عشان يعدي، والخطيب فين؟ على المنبر. ده بالظبط زي اللي هيجي يوم القيامة بيجر مصارينه في النار، بيجر مصارينه في النار. طبعا أنا لي مع هذه الرواية أكثر من وقفة، لي مع هذه الرواية أكثر من وقفة. طبعا الوقفة الأولى إن زي ما قلنا إن عمل أي إنسان يريد أن يقول للناس علما بداية، عشان أقول لك علم وأجي أقول لك رواية زي دي، هل لمجرد إن أنا قرأتها في تاريخ ابن عساكر أقولها للناس وأسكت؟ ها؟ يعني هي دي مسؤوليتي؟ وتاريخ ابن عساكر ما فيش شك ده حافظ محدث وكتابه كتاب معتمد، أليس كذلك؟ أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لاني سمعت كلاما عبيطا من المدعو عمرو خالد استضافوه، فبيقولوا له ان بعض الناس قد يعني اعترض عليك وقال ان انت بتقول احيانا كلاما غير صحيح، تنقل روايات غير صحيحه وما الى هذا. فطبعا المذيع اللي قاعد قدامه جاهل جهل جهول، دي مساله ما فيها فصال يعني. فشوف لما يبقى بقى جاهل بيخاطب جاهل تكون الكارثه بقى. فكان رده المباشر رد عليه وقال له انا بجيب من كتب معتمده. ها قال لا خلاص عداك العيب، خلاص انت ما دام بتجيب الكتب معتمده خلاص. ايه الكلام العبيط الاهبل ده؟ ايه بيجيب من كتب معتمده؟ هو راجل العلم، هو لازم نفرق بين حاجتين، بين ان احنا نقول انا بجيب من كتاب معتمد، هل معنى ان الكتاب معتمد يعني معتمداه الدنيا كلها ومعتمداه معتمده مجمع البحوث ومعترف به، هل معنى هذا ان بناه بالكتاب معتمد يبقى كل ما جاء فيه صحيح؟ ده معنى كده؟ ولذلك انا قايل له هذا الكلام في كتاب الله بالبحوث، يا ابني ما الترمذي كتاب معتمد وابي داود كتاب معتمد مش كده ولا مش كتب معتمد؟ قلت له الحافظ ابن عساكر انا بشرح لك كتاب معتمد، هل معنى ان انا الاقي الحاجه في كتاب معتمد يبقى معناها ان الحاجه صحيحه اروح راميها للناس وسايبها كده؟ امال رجل العلم ايه؟ هي وظيفتي ان انا اشوف الحاجه دي واستوثق منها. فده كلام اهبل عبيط ما يتقالش، وليس ده غير عبط السذج الذين لا حظ لهم من علم ولا من فهم ولا اي شيء على الاطلاق، وهذا يتنافى مع الامانه العلميه بالكليه. فشوف قد ايه الحديث قدامي جميل وحلو، لكن مش معنى كده ان انا ما دام قرات تاريخ ابن عساكر اجي اقوله لك واقول لك السلام عليكم خلصت على كده، وانت تمشي بقى تنقل هذا الحديث وتقول قال رسول الله يبقى انا كذبت على رسول الله وحملتك انت كمان ها كذبا على رسول الله. ده منهج اهل العبط، ده منهج اللي بيضللوا الناس واللي بيستخفوا بعقول الناس. ولذلك مع ورود الحديث في تاريخ ابن عساكر وهو كتاب معتمد الى لازم نتبرر منه، مش كده ولا ايه؟ فلما فتشنا عن هذا الحديث وخاصة ايه بقى؟ ان صاحب الكتاب كما قلت لك بيجيب لك الحديث بايه؟ بسنده. بيجيب لك الحديث بايه؟ بسنده، واحنا عندنا قاعدة ما لا يفهمها عمرو ولا اشباهه على الاطلاق، ان من اسند فقد احال، يعني ما دام يجيب لك حاجة باسنادها احالك، يعني بقول لك دور مش خدها وارميها للناس، دور. فهو جاء بالحديث بسنده، هذا الحديث موجود في مسند الامام احمد بن حنبل، وسند هنا قدامي في تاريخ ابن عساكر في السند هشام بن زياد. هشام بن زياد ده رجل مجمع على ضعفه، يعني هذا رجل مضاعف في علم الايه؟ في علم الحديث، خلاص في علم الحديث. فهشام بن زياد مجمع على ضعفه، ولذلك باتفاق هذه رواية ضعيفة لا تصح، لا تصح. يطلع بقى بعضهم يقول لك ايه؟ يعني هو مش في نهي عن تخطي الرقاب والكلام؟ في احاديث بتحث ان احنا ما نتخطاش الرقاب؟ في. ولذلك هذا الحديث له بديل، وبديل صحيح في مسند الامام احمد بن حنبل من روايه ابي سعيد الخدري وابي هريره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اغتسل يوم الجمعه واستاكى ومس من طيب ان كان عنده، تغتسل وتستاك ولو عندك طيب يلا ربنا يكرمك، ان كان عنده ولبس احسن ثيابه، اختار احسن الثياب، ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس. يبقى اهو ده وارد ولا مش وارد؟ ده وارد ولا مش وارد؟ اهو حتى يتخطى فلم يتخطى رقاب الناس حتى يركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام ولم يتكلم حتى يفرغ، ثم صلى كانت كفارة الجمعة، تبقى كفارة له، كانت الكفارة بينه وبين الجمعة التي قبلها. خلاص يوم أنا ما جيش عشان الحديث الأولاني فيه ما يشعر بالصحة وقايله وسنده رسول الله، طب ما أنا عندي ليه؟ ما أنا عندي إيه؟ الصحيح، يبقى المفروض اعمل ايه؟ ما اقولش. وده اللي قاله الامام البخاري، قال لهم والصحيح الا يكفي، لما قالوا نعمل بالضعيف في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب البخاري حسامه قال والصحيح الا يكفي، ولذلك كل رواية ضعيفة أكيد هتلاقي مكانها ما هو صحيح إن كانت صحيحة المعنى، شوف تعبيري، إن كانت صحيحة المعنى. فالإشكالية إيه؟ إن أنا أروح قايل الحديث ده وأقول قال رسول الله، ومعروف إن الحديث الضعيف مشكوك في نسبته إلى علم. يبقى قدامه حديث ضعيف مش يقولوا للناس على إنه صحيح ويستغفل خلق الله وهم حابين إن هم يبقوا مغفلين. يعني ما تطلع تقول لهم ده بيقول مش عارف إيه وبيكذب، يقول إيه يا عم ده كويس ده مش يعني، هم حابين إنه يستعبطوا شوية مهابيل فحابين اللي يبقوا مغفلين. لا، ده الأصل عند أهل العلم أنك إذا ذكرت حديثا ضعيفا ينبغي أن تنبه الناس إلى ضعفه عشان الناس عارفاه، فلا تنقله على أنه صحيح، ولا انسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ما لم يقل. فهذه كارثة بكل المقاييس، هذه كارثة بكل المقاييس. فهذا الحديث بهذا اللفظ الذي أورده ابن كثير حديث نسبته إلى رسول الله، لا، الذي أورده ابن عساكر حديث نسبته إلى رسول الله لا تصح. له بديل صحيح؟ له بديل صحيح باللفظ اللي أنا قلته لك. طب ما أخذ الصحيح وأبعد يا أخي عن الضعيف، ومش معنى أنه ورد في ابن عساكر وهو كتاب معتمد واحتصه للناس وخلاص، ما أنت شغلتك تعمل إيه؟ ما أنتش عارف بقى، لا انت فاهم في علم الحديث، ولا انت فاهم في علم الرجال، ولا انت عارف يعني ايه تخرج حديث، ولا عارف اي حاجه في دنيتك، تقعد تبيع جرجير وترمس للناس احسن، لكن ما تقعدش تقول علم وتودي الناس في 60 داهيه وتكذب على رسول الله طاره، وتسيء لله طاره، وتسيء لانبياء الله طاره. وفضائح ذلك الكتاب اللي هينزل له هتشوف فيه ما يدمي القلب، تشوف حاجات يعني مش هتصدق نفسك، ومش عارف انا المغفلين اللي بيقعدوا قدام منه دول يعني في حاجات مش محتاجه علم، يعني محتاجه ان هو كان اول ما يقولها يروح قايل واحد طخ رقعه بالقلم على بقه على طول كده، مش محتاجه انه يبقى عالم ولا بيفهم ولا بتاع. يا راجل ده له شريط باللفظ والحرف كده بيتكلم فيه عن العلم. الكلمه والله انا كفرت بيه، قال كلمة في منتهى الخطورة. فيعني يقول إن الشباب لازم يتعلم، ولما تعلمناش صعب على ربنا غيره. شوف الكلمة، تحس اللي قاعدين قدام منه دول قراطيس لب. صعب إيه؟ صعبتها على ربنا. شوف الكلمة، صعبتها على ربنا. حاجات غريبة، كلام خطير جدا ومسائل شديدة. فهذه الأمانة، إن في ما لا صح لازم نقول هذا لا صح، الكتاب معتمد ولا مش معتمد، هذا لا يعني إنه هو صحيح، كل ما فيه صحيح خلاص. فهذه رواية هو ختم بها، وقد أشرت لكم إلى ضعفها وأنها موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهذا لم يخرجها عن الضعف، هي رواية ضعيفة. بينتقل إلى الكاتب الرابع من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت ابن قيس الأنصاري. أعتقد ثابت ابن قيس ده معروف، تعرفوه؟ ده معروف، ها؟ إيه؟ أيوة معروف، ده ليه حكاية معروفة أوي، عارفينها؟ الله يرضى عليك، أيوة، ثابت ده ليه قصة معروفة، وهو صاحب القصة الوحيدة في الخلع في الإسلام، اللي امرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجي لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني لا أطيقه بغضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته. ففي رواية صرحت باسمه أن امرأة ثابت أراتون كده ابن قيس، فمعروف ان ده صاحب قضية الخلع الوحيدة اللي جات لنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن هو هنا مش ذاكرها ولا معلق عليها، لكن دي مسألة معروفة عنه، وقد اشتهر بها واشتهر بحديث الخلع وبقصة الخلع. وطبعا مش معنى ان امرأته قالت لا اعتب عليه في خلق الولدين، ابن حجر بيقول في بعض الروايات ذكرت انه كان يضربه، يعني ثابت ده كان مش تبقى فاهم يعني، كده على طول. فكان من الرجال الضربين الضربين، فكان يضربها. ولكن هو زبول ابن حجر عايزه تقول للنبي هي مش مشكلتي معاه كده انه كان يضرب ولا ما يضربش، هي مشكلتي معاه ان انا مش طايقاه، لان المراه لو بتحب الراجل مش لو ضربها، ده لو بطحها مش هتسيبه، واخد بالك انت؟ فهذه قصته، قصته معروفه معروفه. ف برضه هو ليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لبعض القوم بعد فتح مكة، ف برضه هو يعني في نهاية الكتاب قال فيه كده: كتبه ثابت بن قيس وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلم، عشان تعرف انه كان من ضمن الايه ها الكتاب. وهذه رواية نقلها ابن عساكر عشان تعرف انه كان من الكتاب، وبيتكلم عن بعض فضائله، فبيقول انه مات شهيدا، ده رقم واحد، لانه معروف انه استشهد في معركة اليمامة، في معركة اليمامة مع هذا المرتد مسيلمة الكذاب مدعي النبوة هذا الفاسق الفاجر، فاستشهد في معركة اليمامة وقتل شهيدا. طبعا هذه فضيلة لهذا الرجل، وشهد له النبي بالجنة. ولذلك انا قلت لكم ان مش معنى ان احنا نقول العشرة المبشرون بالجنة يبقى ما فيش غيرهم، لا لا طبعا، ده المبشرون بالجنة كثير، زي ما بيقول ابن حجر الهيتمي دول كتير كتير، لكن معنى ان احنا نقول العشرة المبشرون بالجنة الذين جاءوا مجموعون في حديث واحد، لكن في ناس كتير قوي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان منهم ها قيس. ده في واقعة اعتقد ان انتم جميعا عارفينها، قيس كان رجلا خطيبا، ثابت بن قيس كان رجلا خطيبا وكان جهور الصوت. فلما نزلت سورة الحجرات ونزل فيها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم إيه ها لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالنبي افتقد ثابت، مش لاقيه خلاص. وبعدين النبي يسأل عنه، ودي رواية ذكرها ابن عساكر قدام إيه، وهي رواية موجودة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه سعد بن معاذ، فيقول له أمريض هو؟ فسعد يقول له لا أعلم أنه مريض، ما حصلش لا مريض ولا في حاجة خلاص. طب إيه المشكلة؟ أين هو؟ مش لاقيينه. وده معناه إن أنت تتفقد الأصحاب، يعني تتفقد إخوانك من المسلمين، تتفقد إخوانك من المسلمين، تقول يقول مش لاقيين فوزي، ما سألتوش سألت فوزي فين؟ ما سألتوش مش كده؟ هنسأل ونعم. فليه ما جاش؟ والله مريض، نعوده وندعو له ها بخير، قد يكون في حاجة ويحتاج إلى عوننا، قد قد قد قد قد، وهذا واجب المسلم مع أخيه المسلم. فالنبي كان بيتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجي حزين مال، فيقول له هلاك وانا من اهل النار. قال راح جهلنا ليه؟ قال له انا كنت ارفع صوت، يعني صوته جهور بيرفع صوته، فانا من اهل النار كده خلاص. للآل تحبط اعمالكم، فعملوا روح وراح جهلنا، فزعلان قوي. ففي الرواية الذي يقول بل انت من اهل الجنة، بل انت من اهل الجنة، يبقى عمل ايه بقى النبي؟ ها بشروا بالجنه اهل النار. ليه؟ لان هو صوته كده، هو مش قاصد، هو مش قاصد ان يسيء الادب، مش قاصد ان يسيء الادب ابدا، لكن هو صوته جهور، جهور طبيعته كده، طبيعه فيه يعمل ايه. رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، فصوته جهور كده. فشوف سبحان الله العظيم، فهو اعتقد انه من اهل النار وان الايه دي بتتعلق بيه وان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعاتبه بياخذه على رفع صوتي على طول هلكته من اهل النار. وشوف قد ايه يا اخي المسلمين عندهم حساسيه قد ايه مع القران الكريم. شوف كل ايه تنزل كل واحد يروح ماسكها وباصص في ايه؟ ها؟ في نفسه. في نفسه. شوف حال المسلمين الان تحزن. تحزن، كم من ايات الله يمكن ما فيها من وعيد وما فيها من كذا بيصدق فينا ويسمعها المسلم ولا هو هنا ولا هو هنا، يبقى قاعد مفيش. ففين المسلم بقى اللي يقعد يتبع ها ايات القران الكريم والله ويطبقها على نفسه ويشوف ايه اوجه القصور اللي عنده فتداركها. ولو فعلنا والله لانصلح حال هذه الامه وكنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه. يا سلام، القرآن، القرآن بيقول إيه وماشي معاه؟ مش القرآن في وادي وإحنا في وادي ثاني خالص، يقول لك يا عم العرف والناس وال لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيذكر أيضا رواية عن ثابت بن قيس، يعني زي ما بتشوفوا كده هو حديث إنه يعرف أولا بالرجل ويبين الدليل على إنه من الكتاب، وبعدين يجيب شيء من فضل الرجل، وبعدين يجيب شيء من روايته، يجيب شيء من روايته. ودي مسألة الروايات دي مهمة جدا في تراجم الرجال، لأن ده علم هم حملوه، ففضل هم سقوه للناس والله، علم حملوه، فهذا من فضلهم على خلق الله. فشوف ساق هذه الرواية وأنا عايزك تسمعها كويس. ثابت بن قيس بيقول قتل رجل من الأنصار يقال له خلاد، يقال له خلاد، فيقول فجاءت أمه منتقبة، يعني لابسة النقاب. الرواية دي اللي بيحدث بيها مين؟ ثابت أهو، عشان دي ترجمت خلاص. بيقول فجاءت أمه منتقبة تتلمسه، فقالوا لها تتلمسين غداك وانت منتقبه، يعني ده وقت تلبسي فيه نقاب. شوف ابنها مالك بقى، سبحان الله العظيم، يعني هات واحده وتبقى منتقبه وتقول لها حقي ابني ضربته عربيه، ده لو قاعده بمايوه هتنزل تجري في الشارع. وبعدين في النهايه لا عتب عليها، يقول لك ده ابنها مش كده ولا ايه؟ ده ابنها. لكن دي شوف خرجت مات سبحان الله، خارجة الواد بتقول كده لابسة النقاب، فبيقولوا لها يعني خارجة منتقبة. فقالت لأن أرزق ولدي، كما انطقها كذا، لأن أرزق ولدي فلن أرزق حياء، يعني أنا إن كنت فقدت الواد فأنا عمري ما هفقد حيائي. وهي تعتبر ان كشف وجهها يتنافى مع حيائها، وهي المنتقبه كده حتى لو وجهها بان بقت بالنسبه لها كارثه. ولذلك كل المراه ما بتزداد عفه، شوف كل ما بتبقى مزداده يعني انطباع، فوجهها اللي يمكن الشرع بقى لها انها تكشفه وما عادش اتعودت تغطيه لو انكشف، سبحان الله، غيرها بقى كشف ولا في دم ولا دين ولا حياة، وتمشي على البلاش بالملابس الداخلية ولا دم ولا دين ولا حياة، وتيجي تكلم النطع اللي معاها واخد بالك؟ اه والله تجد ردود غريبة عجيبة. وانا اذكر مرة في محاضرة في نادي مشهور بدون ذكر اسماء، وبتكلم طبعا واللي قاعدين فيهم اللي بقى من عرة القوم، فلما بيروح يصيف امراته وبناته وما فيش مانع يلبسوا مايوهات، بس ما فيش مانع يجي يحضروا ندوة دينية، ايه المشكلة فيها؟ فقاعد فبقول يعني معدومين الرجولة والأنطاع دول اللي مشوا بناتهم ونسائهم لابس الداخلية وسيبها كده ماشية بالملابس الداخلية وقاعد ولا. وهذا الرجل اشتاط غيظا، طبعا علمت بقى المقربين اللي قالوا بس انا بقى معركه بيني وبينه وانا طبعا ما بسكتش. فهو اتكلم جابوا لنفسه فبقت مهزله. واخد بالك؟ فيعني بعضهم عايز يلفت نظري ان ده فلان طز في فلان واللي فوق فلان واللي فوق فلان. قلت لهم ما تخليش اجيب لك للاخر. يلا ايه يعني هيعمل لي ايه يعني؟ وانا لا بخاف لا من فلان ولا من علان، ده من الاخر يعني. بس فقال لي اقرب من اقرب الناس ليه؟ قال لي جرحته لان هو بيعب بيسيب مراته وبناته كده. طب اقطف انا اعمل لك ايه؟ ايه اللي حطك في اعداد المقاطف؟ بتلومني انا؟ قال انا اصف الشيء بوصفه هي حقيقه. قال انا اصف يعني انت لو جبت واحد حرامي قلت حرامي يروح ماسك لك بتقول عليها حرامي ليه؟ قال ما انت بتسرق. قال انت زعلان نصفك بما هو فيك؟ يعني نحن نصفك بما هو فيك. ودي المساله ما تزعلش اللي بعضهم بقى وقال لي بتصف اللي قاعدين قدام عمرو منهم سذج وجهال. ايوه صح، ما هم سذج وجهال، امال يعني اوصفهم بايه يعني؟ قول لي انت توصفوا بايه؟ ما هم فعلا سذج عمال يصبع بطهم وجهال مش فاهمين اي حاجه، ده حقيقي. فانت زعلان انني اصفهم بما هو فيهم الناس، لكن الناس بقى عايزه تقول له يا سلام، لا انت عالم والاخ الفاضل والراجل العلامه والاستاذنا اخونا، واخد بالك انت لا ما بعرفش كده يا اخويا وما عنديش كده، واخد بالك؟ هو كده. فلقيت صاحبنا يعني مفعم انفجر، وانا بقى اتكيت قوي واخد بالك. فراح قال لي ايه الملابس الداخليه دي؟ مش راجل بيطلع مراته ولا بنته بالملابس الداخليه. قلت له امال بيطلعهم ايه؟ قال لا يا شيخ اسم مايو. مايو الاهبل ابن الهبله. مايو مايو يا اهبل انت، هو ما بقى اسمه مايو، ما بقاش هو البتاع. ايه ده؟ شوف العالم، عالم منتهى التخلف. قال يعني لما بقى اسمه مايو بقى يجوز ان انا تطلع بيه، واخد بالك؟ والله العظيم حاجه تقرف. فسبحان الله المراه فعلا يا اخي. ولذلك انا قلت لكم سبحان الله، شوف حواء ما معاش غير ادم وادم زوجها، ومع هذا بدت لهما سوءاتهما. شوف الحياه، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. ليه بتغطي وهو بيغطي؟ مع ان مفيش غير هو ومراته. النهارده معريه لكل الناس، حاجه غل. والعيب مش عليه، العيب على مين؟ على المقطف اللي ده صاحبنا ده، خد بالك، اللي كان زعلان قوي. ومقطف والله ده انا بعتذر للمقطف، يعني انت لو المقطف اديت له روح وحياه المقطفه بتاعته مش هسيبها تعمل كده، عشان تبقى عارف يعني. راجل زعلان ترى ليك مقطف، ده انت ما حصلتش المقطف حتى. سيب مراتك وبناتك كده يا راجل، ده حاجة، ده ناس معدومة الدم والدين والضمير والرجولة وكل حاجة. فشوف هي قالت لأن يعني أرزق ولدي فلن أرزق إيه؟ حيائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأت ولدها مقتولا إن له أجر شهيدين، إن له أجر شهيدين. فقال لها ابنك ده هياخد اجر شاهدين. فقيل وبما يا رسول الله؟ ليه هياخد اجر شاهدين يعني؟ فقال لانه كان يقاتل اهل الكتاب. هتجد الحديث ده موجود في سنن ابي داود. ما قلناهوش بقى وفرحنا بيه وطبلنا وزمرنا وشوف حديث حلو ازاي، وتخرج انت بقى تقول يا سلام وشوف وتحكي الحكايه دي. اه صحيح، المراه المسلمه كان عندها حياء وكانت بتستحي انها تخلع نقابها وكذا وكذا، كل ده موجود. اه صحيح، اه صحيح، كل ده الاسلام بيقوله. اه ده صحيح، لكن هل فعلا النبي قال للمراه دي ابنك له اجر شهيدين؟ ده بقى مربط الفرس. وليه؟ عشان كان بيقاتل اهل الكتاب، ده مربط الفرس. فهتروح لسنن ابي داود هتلاقي القصه دي. ولازم تدور دوران العلم عشان اقعد اقول لك مش استخف بيك واضربها لك وتروح. لا، هاسال بيننا لله، مش انت، انا هتسال. وحضرتك تمسك بقى الحديث تروح تقوله، كل ما هتقوله كل ما انا هشيل على دماغي جبال اوزار زي اللي شايلها المدعوس عمرو خالد ده. واخد بالك؟ جبال اوزار والله، وانا بحلف بالله جبال. تنسب كلام للنبي وتاخد بقى الناس تفهم ان اللي يقتل على يد اهل الكتاب بنص الحديث ده هيبقى له ايه؟ اجر شهيدين اهو. ولذلك راح ابي داود حطه في سنن، روح بقول كل سنن ابي داود كتاب الجهاد، عمل له باب بقى، باب قتال الروم ليس كقتال غيرهم. يبقى كتاب الروم عشان هم اهل كتاب ليس كقتال ايه؟ غيره. هو الحديث بيقول كده ان القتال معاهم هم لو مت يبقى لك ايه؟ اجر شهيدين، اجر ايه؟ شهيدين. ده كلام صحيح، كلام غير صحيح. حديث موجود في سنن ابي داود منصوص على ضعفه، والالباني مضعفه في ضعيف سنن ابي داود. وبقول اهو ليه؟ في النهايه قتال اي مله من ملل الكفر، اهل كتاب غير اهل كتاب، مت بقيت شهيد. مفيش حاجه اسمها ليك اجر شهيدين يقتلك نصراني ولا يهودي تاخد اجر شهيدين، يقتلك مشرك يبقى ليك اجر شهيد واحد. كلام مش مظبوط، كلام واضح. هذا الحديث الذي هو من روايه ثابت بن قيس هو حديث غير ايه؟ غير صحيح. اعتقد الالباني عليه رحمه الله ذكروا فيه ضعيف سنن ابي داود. بننتقل الى الكاتب الخامس من الكتاب الذين ذكرهم حافظ بن عساكر، وهو حنظله ابن الربيع التميمي الاسلمي. موجودة وذكرها الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء ومعلق عليها. مش موضوع انا ملزم بالكلام اللي قدامي، ماشي؟ ما استطيع ان انا اجيب من بره، لما اجي اتكلم بقى عليه هو شخصيا اقول لك ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش. انا ملزم بالكتاب اللي قدامي، لو موجود الروايه دي كنت علقت عليها، ماشي؟ بقول لكن زي ما قلت لك هتلاقيها عند حافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء. بقول الخامس من الكتاب هو حنظله ابن الربيع التميمي الاسدي هذا. وهو الحافظ ابن عساكر ذكر له حديثا واحدا وعقب هذا الحديث بقوله وسياتي ذكره في حرف الحاء من هذا الكتاب ان شاء الله. يعني لو عايز يقول لك بس انا اديتك برشام كده حاجه كده، مش عايز اقول برشام، زهره كده من بستان حنظله، لكن ترجمته لسه هتيجي في حرف الايه؟ الحاء. وده لما نوصل ان شاء الله تعالى للجزء ال 15 وعليك خير، يعني نقول يعني بعد يعني تقريبا 10 سنين كده. جزء ال 15 في الترجمه هتكون رقم 1821. لكن هو زي ما قلت لك اقتطف لك زهره من بستان حنظله. واقتطفها ليه؟ جابها ليه؟ لانها هي الدليل على انه كان كاتبا بس. فاتى لك بدليل عشان يقول لك انه كاتب. خلاص؟ ترجمته بقى هتجي لك لسه كما قلت في الجزء ال 15. فبيقول ايه بقى؟ جايب سند روايه، وهذه روايه صحيحه اخرجها احمد في مسنده، ولذلك هو جايبها من طريق احمد. وبقول روايه صحيحه اخرجها احمد في مسنده، روايه صحيحه. خلاص؟ فجايبها من طريق احمد. الامام احمد في مسنده جايب هذه الروايه لحنظله. معنول لها بايه بقى؟ معنول لها بايه؟ بيقول حديث حنظله الكاتب. شوف الراجل بيقول فيها ايه؟ حديث ايه؟ حنظله ايه؟ الكاتب. يعني معروف انه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سند الروايه دي بيقول ايه بقى؟ عن قتاده عن حنظله الكاتب. خلاص؟ او حدثنا قتاده عن حنظله الكاتب. يبقى هو جايبها بس عشان مكتوب فيها حنظله الايه؟ ها؟ الكاتب. بس جاب الروايه بقى كلها. اسمع بقى الرواية بتقول ايه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله تبارك وتعالى، وجبت له الجنة. يا سلام، شوف الرواية حلوة قد إيه، رواية صحيحة. حضر الكاتب زي ما جاء في الرواية كده بالظبط، بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس. حافظ عليهم ازاي؟ تحافظ عليهم ازاي؟ مجرد انك صليهم بس؟ لا، تحافظ عليهم عن ايه؟ ركوعهن وسجودهن. مش نقر غراب واضرب ورقع، ها، واخطف وانا هخطف المغرب جاي، 10 يعني 10 ثواني هرزع العيش هخلص لك، تخطف ايه وترزع ايه وتعمل ايه يا راجل؟ فركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وقتها، وعلم انهن حق. قال: هو ممكن يعمل ده وهو مش عارف انها حق؟ انا قلت لك في مره من المرات، لو تعرف المرأة التي كانت تعمل بالفن وربنا تاب عليها، اسمها سهير البابلي، اسمعوا عنها. فربنا يجزيها خير، في يوم اتصلت بي، ليها شقة في شارع جامع في جامعة الدول العربية كده، كانت بتعمل فيها بروفاتها وحاطة فيها لبس الشغل بتاعها. فلما ربنا تاب عليها وكنت بدي محاضرات في في نادي الصيد وفي شقه في المهندسين، وكانت هي من رواد هذه المحاضرات، فاتصلت بي وقالت لي: يعني حضرتك انا عايزه استبدل الخبيث بالطيب، والشقه دي احولها بقى انها تكون مناره علم زي ما كنت بعمل فيها فسق باللفظ كده، عايز اخليها علم، فعايزين نعمل فيها جلسات وقعدات. والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا عندها في هذا المكان الامن كم جلسه علم، ربنا يثبتها على الحق. بس فجت في يوم اللي اتصلت بيها وقالت لي: تيجي حضرتك في غير ميعادنا بقى، بس النهارده حضرتك وراك ايه خير؟ قالت لي: احنا عندنا مصيبه، فحضرتك عارف المكان، يا ريت تشرفنا خير. قالت لي: في ولد جامعي ابن صديقه لينا بيقول كلام غريب جدا. ايه كلام؟ قالت لي: كلام يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وحاله مش طبيعيه كده، وبدا يلعب في دماغ امه واخواته، فعايزين يغفروا له. فرحت فجلست مع الولد استمع اليه، فاتضح انه خلاص بقى يعني هيضرب. فكان مما قال، قال لي: بص، انا بيجي رمضان بصوم، بيؤذن للصلاه بصلي، بس انا بعمل كده طلع فيه ربنا في الاخر، اديني عملت، ما طلعش خلاص. شوف التعبير، تمام. يبقى ده بيصلي وبيحافظ على الصلاه لكن عارف انها حق؟ لا، يمكن ويمكن، مش كده؟ طلعت في صلاه وفي خالق، يبقى مش عارف ايه، واخد بالك؟ ولذلك طبعا جلسنا معه في حوار طويل الى ان شرح الله صدره ولح عنه شيطانه، طبعا كلام يطول شرحه. لكن شوف، ولذلك القضيه بقى انك تحافظ على الصلاه، تؤدي الركوع كما هو، السجود كما هو، الوضوء كما هو، تحافظ عليها في اوقاتها، وتبقى عالم انها حق، مش بعمل وخلاص، حق خلاص من عند الله تبارك وتعالى. النتيجه وجبت له الايه؟ وجب. يا سلام، ربنا يكرمنا واياكم بالصلاه والله. والله، ويجعلنا من اللي بيتم ركوعها وسجودها وحافظوا على وضوءها ومواقيتها. امين يا رب العالمين، ويعلمون انها حق من عند الله، وتجب لنا جميعا الجنه. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فهو ساق هذه الروايه بس لمجرد انه ورد في سندها عن حنظله الإباء الكاتب، عشان يقول لك انه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا واقفين هنا ان شاء الله عند الكاتب السادس، وهو خالد بن سعيد بن العاص الاموي، وده اللي هنبدا به في المحاضرة القادمة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا